أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم له إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب فضيلة الأذان. باب فضيلة الأذان، حديث في فضيلة الأذان. الناس اللي قاعدين فوق يعني نشتغل فوق النهاردة كله لورك. حديث فضيلة الأذان. طيب كويس لورك. لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. طيب اللي جنبك، إيه معنى يستهموا؟ تسابق عليه. لا الورق. لا اللي جنبك انت كده. بس انا اثبتت اللي انا عايزه، يعني كل اللي بيطلع فوق يعني ظنا منه ان اللي فوق يعني لا يظهر، وده مش الحل. مش ده الحل يا اخوان. معلش، الحل انك تيجي على نفسك شويه ويعني ما تتحرك مره وبعدين تبقى تظبط للطريق. يعني مش إشكال أما تحرج. يا ما تحرجنا وعرقنا وحمرينا وصفرينا، الأمر واسع إن شاء الله ما دام لله عز وجل فخلاص. هو لو مش لله تبقى مصيبة، يعني بهدلة في الدنيا لكن لو لله عز وجل مش كده مجد؟ أنت قاعد بره ليه مجد؟ أعتقد في مكان هنا في ساعة محتاجين ننضبط شوية. خلنا لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء، أو ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا في فضيلة الأذان. طيب، ونحن ندرس وعوام الناس نحن نسميهم جهالا. لماذا؟ لا يحفظون ما نحفظ، وليس عندهم كتب كما عندنا، ولا يذهبون إلى الدروس والمحاضرات. طيب، ما المقصود بالدروس والمحاضرات؟ وما الفائدة من الدروس والمحاضرات؟ العمل. نحن نسأل جميع الحاضرين من إخواننا أهل السنة، من منكم مؤذن راتب؟ يرفع إيده كده مؤذن الراتب. واحد. ولو ناقشنا هذا الواحد ممكن ما يطلعش راتب ولا حاجة. هو رفع ايده على فهمه. تؤذن كم مرة في اليوم؟ ايه؟ مرتين. ما طلعش راتب. شوف، مش بقولك اذا ما فيش ولا مؤذن راتب. طيب، لو جلسنا في وسط بعض العوام الجهال الذين لا يقرؤون ولا يحفظون ولا يشترون الكتب وليس عندهم مكتبات، وقلنا من منكم مؤذن راتب؟ لقال احدهم انا. تأذن كم مرة؟ 5 صلوات. بقالك كم سنة؟ 25 سنة. يبقى هذا أفضل منا جميعا. إذا نحن عندنا قصور في التطبيق، وهم عندهم قصور في بعض الأشياء، لكن ربما كانت المحصلة لهم أحسن. وإلا هو لعله لا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أذن 12 سنة، الحديث الذي أمليناه عليكم في المرة الماضية في فضيلة الأذان، وجبت له الجنة وكتب له في كل مرة 60 حسنة للأذان و30 للإقامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف هذا ربما من زمان ولم نفعل. هذه قضية فيها تحتاج إلى وقف. تعود أن تطلب العلم للعمل. نحفظ القرآن، لو الإمام أرتش عليه لم يرى في أهل الصف الأول من يرد عليه، مع ان في محافظه، بس حافظه خلص حفظ وسمي حافظا وهو لا يحفظ في الحقيقه. الامام يغلط ملوش دعوه، انا زي غيري. طب فين الحفظ؟ فين الحفظ يا محمد؟ فين الحفظ يا احمد؟ مفيش اشكالات. على كل حال، بين الفينة والفينة نذكر بعض هذه المشكلات لنطلب لها حلا، والحل إن شاء الله في الصدق والمثابرة والتجويد، تجويد العمل والأداء، تحسين يعني. على كل حال، ليس من إخواننا من يذهب فيطلب مسجدا يؤذن فيه. وبهذه المناسبة، نحن نحتاج في مساجد أهل السنة، وإلا لم يكونوا أهل السنة إلا مؤذنين راتبين. مع الأسف ليس عندنا مؤذن راتب لا في هذا المسجد ولا في غيره، مع أن عامة المساجد الأهلية من ليس فيها ملتزمون فيها مؤذن راتب. في باب الأذان كما سيأتي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر 20 أن يؤذنوا ليختار عندهم صوت، فخرج منه أبو محذورة رضي الله عنه فقال له أنت؟ فقال يا رسول الله اجعلني مؤذن أهل مكة. قال اذهب فأذن لأهل مكة، وصار أبو محذورة مؤذن أهل مكة، وما زال أولاده يتوارثون الأذان من بعده. شوف الشرف. وسيأتي هذا الكلام، فمش عايزين 20، عايزين بس 5 6 نجربهم يأذنوا ونختار منهم مؤذن لهذا المسجد. ما رأيكم؟ بدل ما واحد بيأذن الفجر، واحد بيأذن الظهر، واحد بيأذن المغرب والعشاء. ثم نقول أهل السنة، أين السنة لأهل السنة؟ في الكتب، لكن فين التطبيق؟ هذا. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الأذان. اعلم أن ألفاظه مشهورة، والترجيع عندنا سنة، وهو أنه إذا قال بأعلى صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن يقربه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بصوت عالي: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قوله اعلم أن ألفاظه مشهورة يعني محفوظة، كلنا يحفظ الأذان والألفاظ معلومة، لكن من المهم تأمل هذه الألفاظ، فإن ألفاظ الأذان لها معان ولها حكم، ومشروعيته على هذا الترتيب لابد أن له مقاصد. فألفاظ الأذان في الحقيقة هي كلمات جامعة لعقيدة التوحيد، ولهذا تبدأ بإثبات الذات، إثبات ذات الله سبحانه وتعالى وما تستحقه من الكمالات. الله أكبر، إثبات الذات أن هناك إلها باسمه الذي هو علم على ذاته الله، وأكبر إشارة إلى ما تستحق هذه الذات من الكمالات، وإشارة إلى تنزيه الذات، ذات الله عز وجل، من النقائص، لأنه قال الله أكبر. ثم كرر هذا 4 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا التكرار للاعتناء، الاعتناء بهذا المعنى وإشعار بعظمة الله سبحانه وتعالى. ثم إثبات وحدانية الله عز وجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا في إثبات للوحدانية ونفي للشرك، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم إثبات الرسالة: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى بذكر أخص العبادات وأهمها وعمود الإسلام وهو الصلاة: حي على الصلاة، حي على الصلاة. ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية فروع الدين، ولما تعذر إجمالها ذكر وصفها، وذلك إجمالا في قول المؤذن: حي على الفلاح، والفلاح وكل ما يلي ذلك من فروع الدين. ثم كرر الله أكبر مرة ثانية للاعتناء بهذا المعنى، ثم كانت الخاتمة بالبداية لا إله إلا الله، وذلك إشارة إلى أن الله تعالى هو الأول وهو الآخر، فذكر في أول الأذان وفي آخر الأذان كما نبه أهل العلم في معنى الأذان. وهذا معنى قوله اعلم أن ألفاظه مشهورة، والمقصود مشهورة بمعانيها وحكمها. والترجيع عندنا سنة، يقصد عندنا يعني عند الشافعي، وهذا حق عند مالك والشافعي، الترجيع سنة. وذكر معنى الترجيع أنه إذا قال بأعلى صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبدأ بالشهادتين سرا بحيث يسمع نفسه ومن يكون قريبا منه، هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقولها بصوت عال: أشهد أن لا إله إلا الله، ويرفع كما تعلم من شأن المؤذن. هذا معنى الترجيع. قال المصنف: والترجيع عندنا سنة. وهذا الباب مهم جدا، وهو أن هناك أكثر من أذان ورد: أذان بلال مشهور، وأذان أبي محذورة الذي فيه الترجيع أيضا مشهور، وهذا ثابت وهذا ثابت، وأذان غيرهما من المؤذنين كسعد وابن أم مكتوم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن علموا أو اشتهروا بالأذان. مسلك أهل العلم في هذا الباب أنهم يرجحون، والترجيح يكون باعتبار. أما مالك والشافعي فرجحا أذان أبي محذورة باعتبار أنه متأخر بالنسبة لبلال. أذان عبد الله بن زيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قص رؤياه: قم فلقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا، كان هذا في أول الإسلام في السنة الأولى للهجرة. لكن أذان أبي محذورة كان في الآخر، يعني في نحو السنة السابعة أو الثامنة، فهو متأخر، فلهذا رجحه من رجحه. وقال أبو حنيفة بأذان بلال، عمل بأذان بلال رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد وله مسلك في هذا حسن، قال: إن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، ولا يسلكنا مسلك الترجيح، وإنما يعد هذه المسائل كلها مما يسن فعله، وذلك لأن الأمور التي وردت بأكثر من صيغة أو هيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنوعها لا يجعلنا نرد إحداها ونأخذ الثانية، بل يكون المشروع والسنة العمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنواع التشهد والقراءات التي تقرأ في القرآن، فلا نرد قراءة ونأخذ قراءة، وإنما يشرع القراءة بكل القراءات، ويشرع التشهد بكل التشهدات، ويشرع الأذان بأذان بلال وبأذان أبي محذورة ولا بأس. وإن كان الإمام أحمد قد يختار، لا يرجح، يختار، هو اختار أذان بلال كأبي حنيفة، لكن مع صحة أذان أبي محذورة وأنه يفعل أحيانا، وهكذا كما سيأتي في الإقامة. وهذا أحسن مسلك، أنك إذا كنت مؤذنا أو إذا أردت أن تؤذن، تؤذن تارة بأذان بلال المشهور عند الناس الآن، وتارة بأذان أبي محذورة الذي فيه الترجيع. والترجيع وذكر الشهادتين أولا بصوت خفيض تسمعه أنت ومن كان قريبا منك، ثم إعادة الشهادتين بصوت مرتفع. والعلماء بحثوا في الأذان جملة من الأمور، منها وهذا عجيب بالنسبة لك، هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، باعتبار أنها كما في حديث أبي محذورة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، يعني كل جملة معدودة، فلفظة الله أكبر هذه جملة، فهل يقف عندها أم يصلها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال بعض أهل العلم يقف عند هذه الجمل الله أكبر الله أكبر، وهذا الذي يستحب، فيقولها 4 مرات. وقال بعض أهل العلم بل الصحيح أنه يصلها. لماذا؟ قال لأنها خفيفة فيجمع بينها. وقال بعض أهل العلم يجمع بين كل جملتين لما ورد في صحيح مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله، هذا نص في أن الاثنين يجمعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجمعان. إلى هنا الأمر واضح، ليس في إشكال. الطريق أنهم اختلفوا كيف يقول بعد هذا، لو اتفقنا أنه يقول الله أكبر الله أكبر هل يقول هكذا وهذا يسمى إعراب، يعني يعربها، أم أنه يقول كما قال بعضهم الله أكبر الله أكبر ويسكت سكتة يسيرة فيكون جمعهما مع الجزم كما قال إبراهيم النخعي، الأذان جزم، جزم يعني كل جملة يقف عندها للتعظيم ولا يصل، يعني لا يعرب. ولهذا قال بعض أهل اللغة ولو وصل يقول الله أكبر الله أكبر، عند تغسل العوام قال يقول الله أكبر الله أكبر ليكون في حكم من وقف، ويكون فتحة التكبير لالتقاء الساكنين فيقول الله أكبر الله أكبر. وقال بعض العوام هكذا ينقل بعض الشراح، قال بعض العوام الله أكبر الله أكبر على الإعراب، فجعل هذا من كلام العوام وهو الذي ليس مشهورا غيره في زماننا هذا. على كل حال هذه البحوث فيها بعض التوسيع وليس المراد منها هذا، إذا قلت الله أكبر الله أكبر الأمر واسع، لكن من قال الله أكبر الله أكبر لها وجه عند أهل اللغة، فكأنه وقف عند كل واحدة الله أكبر الله أكبر، وفي معنى الوقف لكن التقاء الساكنين قال الله أكبر الله أكبر، ويكون هذا أرجح لمعنى الوقوف من معنى الوقف. قال ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. والتسويب أيضا مسنون عندنا، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، هذا معنى التسويب. التسويب يعني في صلاة الصبح خصوصا يقول الصلاة خير من النوم، وهل يقول من يسمعه مثله كما في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أو أن له ذكرا خاصا؟ الصحيح أنه لم يصح فيه ذكر خاص كقول صدقت وبررت ونحو ذلك، أو قول بعض العوام في زماننا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صدق، لكن الصحيح أنه يقول الصلاة خير من النوم لعموم حديث فقولوا مثل ما يقول. وهل تقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم في الأذان الثاني أم في كلا الأذانين؟ قال بكل جماعة من أهل العلم، والصحيح أنها تقال في الأذان الأول لأنه أذان التنبيه، فإذا سمعت وأنت نائم الصلاة خير من النوم قمت واستعددت للصلاة ثم تسمع الأذان الحقيقي الأذان الثاني الذي هو الأذان الصادق فتكون قد نزلت للصلاة. قال وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتسويب وهي مشهورة، جاءت الأحاديث بالترجيع يعني كما في أذان أبي محذورة، والتسويب يعني قول الصلاة خير من النوم، واعلم أنه لو ترك الترجيع والتسويب صح أذانه وكان تاركا للأفضل. يعني لو أن رجلا أذن من غير ترجيع كما يؤذن عامة الناس لا أذان صحيح على أذان بلال، لكن المصنف يقول لو ترك الترجيع صح أذانه لأنه يختار الترجيع في الأذان كما هي طريقة الشافعي، هم يختارون الترجيع مع أن عدم الترجيع يصح، لكن قال وكان تاركا للأفضل يعني في مذهبه، وإلا فالصحيح أنه ليس هناك أفضل كما قلنا، ما دام ثبت الترجيع في أذان أبي محذورة وثبت عدم الترجيع في أذان بلال فالذي ينبغي العمل بكل هذه السنة فيؤذن تارة بالترجيع وتارة بغير الترجيع. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله الترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي، لكن مالكا يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعا، عند الإمام مالك التكبير مرتين الله أكبر الله أكبر فقط، ورد هذا في بعض الروايات في رواية عند مسلم وغيره، وكان أكثر الروايات على التربيع، فمالك يوافق الشافعي في الترجيع ويخالفه في أن التكبير مرتين بينما الشافعي يراه أربعا. وأما أبو حنيفة فيرى ترك الترجيع يعني أذان بلال المعروف، وعند أحمد كلاهما سنة كما تقدم الإشارة إليه، وإن كان يميل إلى أذان بلال الذي فيه ترك الترجيع. قال رحمه الله ولا يصح أذان من لا يميز، أذان من لا يميز يعني الصبي الصغير دون التمييز، وعلة ذلك أنه غير مؤهل للعبادة لأن الأذان عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، والصبي المميز يمكن أن ينوي لكن غير المميز في الرابعة أو الخامسة أو نحو ذلك لا يمكن أن ينوي فلا يصح أذانه، لكن لو كان مميزا يعني عنده 8 سنوات 9 سنوات ويعرف أن هذا، وقد يزيد على حسب التمييز يختلف، قد يكون 8 سنوات ولا يميز وقد يكون 7 سنوات وهو قريب من التمييز على حسب، لكن الغالب أنه يعني من 10 سنوات أو نحو ذلك لم يبلغ لكنه صبي مميز. ولا المرأة، ولا المرأة يعني للرجال، فالمرأة لا تؤذن للرجال، ولا الكافر لأن الكافر ليس له قصد صحيح في العبادة وليس مسلما، وسيقول بعض الأذان وهو غير مسلم الله أكبر الله أكبر في الأول، وسيأتي الإشارة. قال ويصح أذان الصبي المميز، وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار. إذا أذن الكافر ساعة يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فقد أسلم بهذا، وقال بعض أصحابنا لا يكون إسلاما، لماذا؟ ربما يقوله يعني على سبيل الحكاية ولم يقصد به إسلام. ولا خلاف أنه لا يصح أذانه في الحالتين سواء قلنا أسلم أو ما أسلم لا يصح أذانه، لأن أوله كان قبل الحكم بإسلام قبل أن يتشهد قال جزءا من الأذان وهو غير مسلم. قال وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه ليس هذا موضع إيرادها، هذا صحيح لا نحتاج إلى كثير من هذه الفروع. قال رحمه الله باب صفة الإقامة. المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة 11 كلمة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ماشي على طريقة الشافعية وغيرهم في اختيار مذهب وترك الثاني، وتقدم أن السنة العمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الإقامة يختار الإمام مالك والشافعي وأحمد إفراد الإقامة، يعني كما قال هنا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة، هذا معنى إفراد الإقامة. وإن كان الإمام أحمد يرى أيضا تثنيته، يختار الإفراد كالجمهور ويرى جواز التثنية وأنها سنة أيضا، لكن أبو حنيفة يثنيها، يثنيها يعني كالأذان. يعني عند أبي حنيفة الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. العجيب أن أبا حنيفة يختار هذه الإقامة مع أنه لا يختار الترجيع، لو أنك يعني منتبه. فإذا درست هذا أنك لو سمعت رجلا يؤذن هذا الأذان لم تنكر عليه، تقول هذا صحيح وثابت. أما تقول ده نايم يؤذن خطأ، أنت اللي نايم أنك ظننت أنه ليس إلا ما تعرف، لكن يصح الأذان. وهكذا أذن أبو محذورة رضي الله عنه. ثم الثلاثة يختارون تكرير لفظ الإقامة دون الإمام مالك، الثلاثة يختارون قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إلا عند مالك فيرى حتى في الإقامة لفظة واحدة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فائدة معرفة هذا كما قلت أنك ربما تسافر إلى بعض البلاد التي يغلب فيها العمل مذهب الأحناف كبلاد جنوب شرق آسيا وغيرها، أو تسافر إلى بعض البلاد التي يغلب فيها العمل بمذهب الإمام مالك كالمغرب العربي أو بعض بلاد إفريقيا ونحوه. فإذا رأيت شيئا من ذلك لم تنكر، قل والله الجماعة لهم يعني سند ولهم في هذا أدلة، ومن حيث ومن ثم لا تنكر عليه. لكن المصنف جرى على طريقة الشافعية في اختيار إقامة بلال رضي الله عنه. قال الشافعية وغيرهم الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان، يعني اختيارهم إفراد الإقامة اللي هو أذان بلال، إقامة بلال وتثنية الأذان يعني أذان بلال أيضا، أنه للغائبين يعني الأذان فكرر ليكون أبلغ في الإعلام، وأما الإقامة فهي للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها. يعني هذا وجه اختيارهم لهذا. وإلا فالصحيح كما قلنا أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وينبغي فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وهي طريقة الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث. قال فصل واعلم أن الأذان والإقامة، طيب بقيت مسألة هناك وهي أن الإقامة يشرع فيها الحد يعني الوصل، بخلاف الأذان يشرع فيه الترسل، ولهذا يقف عند كل جملة كما قدمنا، وهذا لا إشكال فيه، الوقوف على الشهادة على حي على الصلاة حي على الفلاح هذا واضح، لكن يجمع بين كل التكبيرتين، هذا الذي وقع فيه خلاف. والصحيح أنه يجمع، ثم بعد هذا كيف يجمع؟ هل على الإعراب الله أكبر الله أكبر، أم على السكت الله أكبر الله أكبر، أم على إعطاء حكم الوصل أو الوصل مع إعطاء حكم الوقف كما لو قال الله أكبر الله أكبر، هذا الذي رجحه جماعات من أهل اللغة وغيره. هذا في الأذان. أما في الإقامة فينبغي الحد لأنها مبنية على الإسراع، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فلو أسرع في الإقامة هذا الذي ينبغي بخلاف الأذان. قال واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، سواء في ذلك أذان الجمعة، سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا إنهما فرض كفاية يعني الأذان والإقامة، وقال بعضهم هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. فإن قلنا فرض كفاية فلو تركه أهل بلد أو محلة قتلوا على تركه، وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يقاتلون على ترك سنة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا يقاتلون لأنه شعار ظاهر والله أعلم. هذه إشارة إلى حكم الأذان، هل هو فرض أو سنة بمعنى مستحب؟ وإذا قلنا فرض فبالبداهة يرد هنا فرض كفاية، لأنه ليس فرض عين، لا يتعين على كل مسلم أن يؤذن، وإنما رجل يؤذن والناس يسمعون. فهل هو فرض كفاية يقوم به البعض ويسقط الحرج عن الباقين لأنه شعار الإسلام ولأن أمر به وهذا الصحيح، أم أنه مجرد سنة الذي اختاره المصنف وجماعات أن الأذان سنة كما قال؟ واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، يعني عنده، لكن عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم الأذان ومثله الإقامة فرض كفاية، وهذا الصحيح لأنه شعار الإسلام، الأذان شعار الإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المقاتلين إذا خرجوا في غزوة أن يتربصوا ساعة الأذان، فإذا سمعوا أذانا عرفوا أن هؤلاء مسلمون ولهذا يؤذنون، وإذا لم يسمعوا أغاروا على هؤلاء يعني الكافرين. ثم بحث شيخ الإسلام هنا بعض ما قاله الشافعية وغيرهم ممن قالوا هو سنة. قال المصنف هنا قال بعض أصحابنا إنهما فرض كفاية، يعني بعض الشافعية اختار أنهما فرض كفاية وهذا الراجح، وقال بعضهم هما فرض كفاية يعني الأذان والإقامة في الجمعة دون غيرها، فاعتبر التفريق بين الجمعة وبين غيرها. قال فإن قلنا فرض كفاية فلو تركه أهل بلد أو محلة قتلوا على تركه، يعني يصبح عند القول أنه فرض كفاية يقاتل أهل البلد إذا أجمعوا على تركه، يعني لو أن بلدا لا يؤذن فيها أبدا فإن الإمام يقاتله. من الذي يقاتل هنا؟ الإمام وليس أفراد الناس، إمام المسلمين أو الحاكم يقاتل أهل البلدة كلها. لماذا؟ لعدم إظهار شعار الإسلام وهو الأذان، وهذا يدل على أنه فرض كفاية. طيب وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار لأنها سنة، كما لا يقاتلون على ترك سنة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا يقاتلون، يعني حتى لو قلنا إنه سنة فإنهم يقاتلون. لماذا؟ لأنه شعار ظاهر. ولهذا قال شيخ الإسلام قول بعض أهل العلم إنه سنة وقولهم إنهم يقاتلون عليه فالخلاف معه قريب، سواء قال سنة أو قال فرض كفاية، لأنه لو قال سنة ويقاتلون عليه لأنه شعار الإسلام فكأنه اقترب، ويصبح الخلاف بينه وبين من يقول إنه فرض كفاية خلاف لفظي. لكن من قال إنه سنة ولا يقاتلون عليه هذا القول خطأ، وهذا القول لا ينبغي أن يكون صحيحا، وهو المختار عند الشافعي كيف هو شعار الإسلام، وقد أمر المسلم بتعظيم الشعائر، فتعظيم الشعائر واجب على المسلمين. ولهذا فالراجح في هذه المسألة أن الأذان والإقامة فرض كفاية، يلزم أن ترتفع المآذن بالأذان، ولا يجوز لجميع المسلمين أن يتغافلوا عنها وإلا قوتلوا على ترك هذا الشعار. من الذي يقاتلهم؟ أنت؟ أنا؟ لا، وإنما يقاتلهم الإمام، لأن هذه مسألة اجتهادية والرجوع فيها إلى الحاكم والإمام إمام المسلمين. قال رحمه الله فصل: ويستحب ترتيل الأذان، ويستحب رفع الصوت له، ويستحب إدراج الإقامة ويكون صوتها أخفض من الأذان. قوله يستحب ترتيل الأذان وإدراج الإقامة، الإدراج يعني الإسراع للإقامة كما هو معهود، والترتيل يعني الإبطاء في الأذان لأنه أبلغ في الإعلام. لكن ذكر أهل العلم هنا أن ترتيل الأذان يعني من غير تنطيط للأذان، وهذا التنطيط الذي يجاوز الحد لا يشرع ولا يجوز. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله لمؤذن: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. أن بعض الناس يعني يمطط في الأذان تعد له كم مد يعني تتوقف عن العد، وهو ما زال هذا التنصيت الزايد ككثير من الأذان الذي نسمعه، هذا لا يجوز، وإنما ترتيله يعني بالمعتاد المعروف الذي لا يخرج عن طريقة العرب. ونبه العلماء هنا على أخطاء كثيرة في الأذان، منها على سبيل المثال بعض الزيادات في البنود والحروف مما قد يخرجه إلى بعض المعاني الكفرية فضلا عن المعاني التي تؤدي معنى آخر غير المقصود. فتأمل لو أن المؤذن يقول الله أكبر، ده أول إشكال، لأنه لو قال الله إذا كما لو كان يستفهم يعني هل الله أكبر أم ليس أكبر، إذا هذا خرج عن المعنى المقصود هو الجزم والإثبات بأن الله أكبر. مجرد يقول الله هذا خطأ، الله. طيب ولو قال أكبر، أكبر أكبر جمع كبر، والكبر يعني الطبلة التي لها وجه واحد زي الرق اللي بيقولوا عليه قريب من الدف، هذا قبيح، يجعل ربه سبحانه وتعالى له معنى آخر غير المقصود. وإنما يزل الله أكبر ثم لا يطيل المد، الله هذا المد غير معروف عند العرب. نفس الكلام لا يقول أشهد، وإنما أشهد، أشهد أن لا إله، مش لا، كل هذا يعني صاحبه ما يدري من أين جاء به، لكن هذا مجرد تنطع وجهل ويعني قبح. نفس الكلام أشهد، هذا كالمستفهم، معنى أشهد يعني هل أشهد ولا لا أشهد، إذن هو لم يشهد إذا قال أشهد، وإنما أشهد، لابد أن يجزم هكذا. نفس الكلام فيما لو وقف بعض الناس على لا إله إلا الله، وإن كان هذا غير مشهور في بلادنا لكن بعض الناس يفعله، يقف على همزة إله، فهذا قد يعرضه للكفر، كما لو كان أثبت أنه لا إله وتأخر في نفى أنه لا إله وتأخر في إثبات إلا الله، هذا خطير. كذلك قلب الألف هاء من إلا الله، بعض الناس يفعل هذا كما نبه عليه أهل العلم، يقلب الألف هاء يعني أشهد أن لا إله، وإن كان هذا غير مشهور في بلادنا. كذلك الزيادة في المدود، يعني الطبيعي في التجويد المعروف يمد 6 حركات مش 60 أو 70 أو 80، في بعض الناس يمد لحد ما يعني صوته يخلص وعنده مخزون من النفس، ربنا عطيه ما شاء الله يعني صحة، فلحد ما الصحة بتاعت تخلص وكأنه يعني بيغيظك انت نستنى عشان ترد وراه، حي على الصلاة، عايز تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومش عطيك فرصة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فانت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مش ترديد يعني من اللي هو بيعمله، انه مش عايز يخلص وعمال ينغم ويطول، هذا مش الشاطر اللي يزود في لا، وانما كل شيء له مقدار، كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره الزيادة في حروف المد واللين على ما تكلمت به العرب لحن، هذا لحن، فالعرب مش لم تعتد ان هي تمد المدود كده يعني زي ما تيجي، الجدع اللي يزود اكيد ان هذا غير صحيح. كل هذه اللحون قبيحة، ومنها حي على الصلاة وحي على الفلاح، حي الياء حركتين يعني الياء مشددة يعني 2 ياء، حي على الصلاة بقت الياء 2 ياء، لكن لما أقول حي بقت 52 ياء وأنا عندي ياءين بس، حي يعني تنزل وتطلع على الصلاة، حي على الصلاة، لكن حي ويزود بقى عشان سمعها مثلا من واحد من الجماعة. إذن الأذان يحتاج لتعلم ويحتاج لضبط حرفا حرفا، وإلا عرض نفسه للخروج عن مقتضى المعنى الصحيح، وقد يعرض نفسه إلى بعض معاني الشرك والعياذ بالله وإساءة الأدب والخروج عن المأثور كل هذا نتيجة الجهل أو التقليد. سمع واحد يأذن فعجبته النغمة فقلد النغمة، والأمر طبعا ليس كذلك. قال يستحب ترتيل الأذان يعني من غير تنصيت كما قلنا، ويستحب رفع الصوت به، أقله أن يسمع يعني من يصلي معه الجماعة، وينبغي أن يزيد بقدر استطاعته لأنه لا يسمع صوت كما تقدم في الباب الماضي صوت المؤذن، إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له، لكن هذا مقيد بأنه لا يخرج عن الصوت المألوف الحسن، وإلا بعض الناس لو رفع يعني بقدر ما يستطيع قد يحدث صوتا مزعجا، وهذا أكيد ليس المقصود. ويستحب إدراج الإقامة ويكون صوتها أخفض من الأذان، لأن الإقامة تكون عند اجتماع الناس للصلاة، بينما الأذان للمناداة على الناس، فيرفع صوته بالإقامة بحيث يسمع أهل المسجد، ويكون الإقامة أخفض من الأذان، هذا واضح. ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت، حسن الصوت هذا يستحب، وهذا يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يقل له أذن به، وكان هو أولى، لولا أنه قال إن بلالا قم فلقنه بلالا فإنه أندى منك صوته، فاعتبار نداوة الصوت. وهل نداوة الصوت أن يكون رفيعا أو أن يكون يعني أجمل وأحسن؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وقال بهذا بعض أهل، والذي قال رفيعا قال لأن الرفيع يجعل صوته أحسن. على كل حال المعتبر نداوة الصوت. وأيضا في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 20 أن يؤذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فاختاره. إذا قست هذا الكلام على كثير من المؤذنين في زماننا عرفت أنهم مخطئون، وأن بعض الناس ينبغي أن يحتسب بعدم الأذان، صوته يعني مزعج ويعني لا يحسن الأذان، وإذا رفع صوته ربما تأذى الناس. من طريف ما حكى بعض أهل العلم أن يهوديا كان يعيش في تونس، هذا في القديم من شراح الكتب من قالوا هذا، فكان يرسل ولده في حاجة فيذهب وينتظر سماع أذان المسلمين، لأن المؤذن كان صوته حسنا جدا، فكان يتأخر ليسمع الأذان، فلما علم بهذا أبوه اليهودي خاص فأخذه وذهب به إلى مكان آخر يعلمه فيه مؤذن منفر جدا يقول صوته فظيع على ما في الأثر، وأسمعه هذا الصوت الفظيع وقال هو هذا هو الذي تسمعه هناك، يعني حتى ينفره يقول له هذا هو الذي تسمعه هناك، يعني قضية بس واحد صوت لما هو نفس المعاني هذه، فتأمل كيف أن هذا يؤثر. لو أن رجل صوته حسن وندي نداوة الصوت تؤثر، لكن بعض الناس ينفر إن منكم منفرين، فإذا رأيت من نفسك صوتك منفر فكف عنا يعني أذانك، واحتسب أنك بكفك هذا تأخذ أجرا، بعض الناس يأخذ أجرا بعدم الأذان أكثر من لو أذن، لكن مع الأسف كثير من هؤلاء يتسلط يعني بالذراع على المسجد ولا يمكن لأحد أن يعني ينحيه، وهذا يعني مما يبتلى به كثير من المساجد. لكن يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونا، أما كونه ثقة لأنه أمين، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أمين على أوقات الناس، لو أن المؤذن أخر الأذان أو قدم الأذان هذا خلاف الأمان، لو قدم الأذان لأفطر الناس قبل الوقت ولصلى الناس قبل الوقت، والناس عادة لا يتبعون، أول ما يسمع الأذان يفطر أو يصلي، فلا بد أن يكون المؤذن ثقة مأمونا خبيرا بالوقت، يعني يعرف كيف ينظر إلى السماء فيضبط وقت الزوال، متبرعا يعني غير موظف، يعني لا يأخذ أجرا على أذان، لأن الأذان من الأعمال الاحتسابية، والأصل أن الأعمال الاحتسابية يأخذ عليها أجرا في الدنيا، لكن لو أن الحاكم أعطاه ووظفه وفرغه فالأمر واسع، كما قلنا من قبل في القضاء وفي الإمامة وفي الأذان لا بأس، لكن أحسن ما يكون ألا يأخذ على أذانهم أجرا. ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما، يعني ليس جالسا ولا مضطجعا، لأنه هكذا كان يؤذن بلال. إلا أن نصر أذن على الراحلة في السفر، فالأمر واسع، مع أنه حتى على الراحلة في السفر ينبغي أن ينزل، هذا أحسن، لأنه سوف يؤذن للفريضة والأذان للفريضة، والفريضة حتى في السفر سينزل ويقف ويستقبل القبلة، فلا حاجة للأذان على الراحلة. ومع هذا لو فعله في السفر على الراحلة الأمر يتسع، لكن يكره له أن يؤذن وهو جالس وتشتد الكراهة وهو مضطجع، إنه لا حاجة بهذا، إلا أن تكون ضرورة أو نحو ذلك، كما لو عجز فالأمر يتسع. على طهارة، على طهارة، يعني يستحب أن يكون على طهارة كاملة، ويكره أن يكون على حدث أصغر، وتشتد الكراهة فيما لو كان على حدث أكبر، وتشتد أكثر فيما لو كانت إقامة، كيف يكون على حدث أكبر ويقيم الصلاة، وبالتالي سوف ينتظره الناس بعد الإقامة إلى أن يذهب فيغتسل فيشق عليه. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول، قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، ولهذا لم يرد حتى أقبل على جدار وتيمم. إذن ينبغي أن يكون المؤذن على طهارة. لكن فإذا دراسة هذه المسائل أن تعرف الفرق بين يجب وبين يستحب، بين يحرم وبين يكره. فلو أنه أذن على غير هذه الحالة تصح، يصح أذانه، لكن يكره له كما سيأتي. قال وموضع عال، لأن الموضع العالي أعلى أبلغ في الإعلام، ولهذا كان بلال يؤذن من فوق أعلى سطح في المدينة، إلى أن وجدت المنارة في المسجد فكان يؤذن من على المنارة، وإذا لم توجد منارة في المسجد يؤذن على الباب، هذا أبلغ في الإعلام. وإذا وجدت المكبرات التي في زماننا يستغني عن هذا كله، ثم هل يستحب له أن يؤذن أيضا على الباب فيجمع بين الاثنين، أو يكفي أن يؤذن في الداخل؟ لو استطاع أن يجمع بين الاثنين فيقف أيضا على الباب إن لم تكن منارة في المسجد مع المكبر، فهذا أحسن وأكمل، ويجمع بين الأمرين، وإلا في الأمر واسع. مستقبل القبلة، يعني يستحب أن يستقبل القبلة، فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا، يعني حدثا أكبر، صح أذانه وكان مكروها، يعني يصح خلاف ما تقدم كله مع الكراهة. والكراهية في الجنب أشد من المحدث، إن الجنب يحتاج إلى الغسل، وكراهة الإقامة أشد كما تقدم. طيب نقف هنا لأجل الوقت.